بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 40 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 90 والتي بعدها، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ذكرت في الدرس الماضي أن عقدا إيمانيا بين المؤمن وبين ربه يشير إليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. فالله عز وجل لوجود عقد إيماني بينك وبين الله يؤاخذك، بينما الكافر لا عقد بينه وبين الله، يأخذه. وفرق كبير بين أن يأخذه الله وبين أن يؤاخذه. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله، آمنتم بوجوده، بوحدانيته، بكماله، بأسمائه الحسنى، بحكمته، برحمته، بقدرته، بعدله، برأفته، بلطفه. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، لأن الحيوان تحكمه غريزته، وغريزته منضبطة أشد الانضباط بأمر تكويني. الغريزة عند الحيوان منضبطة بأمر تكويني من الله عز وجل، لا عقل له ولا تكليف معه، لكن له غريزة منضبطة. الإنسان غرائزه مفتوحة، بإمكانه أن يتحرك من خلال غرائزه في كل الاتجاهات، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلا وأنزل تشريعا بالضبط. في جهاز لكشف العملة المزيفة، وفي نشرة بأرقام العملات المزيفة، وأنت الآن تبيع بيتك الذي لا تملك سواه، وقبضت ثمنه عملة صعبة، معك جهاز اكشف زيف هذه العملة أو عدم زيفها بالجهاز، أو اقرأ النشرة وانظر إلى أرقام العملات المزيفة ودقق بينها وبين هذا الذي أمامك. فالإنسان إذا لم يستخدم الجهاز ولم يقرأ التعليمات، هو الآثم، هو المخطئ، هو المتسبب بهذا الضرر الذي لحق به. لذلك الله عز وجل أعطانا منهج، أعطانا عقل. فالشيء الذي يذهب عقلك، والعقل مناط التكليف، الحيوان ليس له عقل، والمادة ليس لها عقل، إذن مسيرة، ومسيرة بغرائز. الحيوان بغرائز، والجماد بقوانين، والغرائز من أمر الله التكوين من فعله، بينما الإنسان مع أمر تكليفي، حريته مطلقة، معه حرية كاملة، ومعه شهوات يمكن أن يمارسها بكل دقيقة، لكن معه عقل ومعه تشريع. فمن بنود هذا التشريع أن الشيء الذي يعطل عقلك وهو مناط التكليف محرم أشد التحريم. هذه واحدة. لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن نكسب أرزاقنا، ليكون كسب الرزق امتحانا لنا. فأنت بوجود دافع إلى الطعام، ودافع إلى الجنس، ودافع إلى تأكيد الذات، لا بد من أن تتحرك، لا بد من أن تأكل، ولا بد من ثمن الطعام، ولا بد من عمل لكسب ثمن الطعام، ولا بد من عمل لكسب نفقات الزواج، ولا بد من عمل لتأكيد الذات. إذا الله عز وجل زود الإنسان بدوافع إلى الطعام والشراب وإلى الجنس وإلى تأكيد الذات. هذه الدوافع من خلالها يمتحن الإنسان، يصدق أو يكذب، يخلص أو يخون، ينصف أو يجحد. لذلك مناط التكليف هو العقل، مناط الانضباط في الحيوان الغريزة، والغريزة منضبطة بأمر تكويني، مناط السلامة بالجماد القوانين، والقوانين منضبطة بأمر إلهي. فلذلك ليس في الكون إلا الإنس والجن أعطيا حرية الاختيار، أعطي عقل. الحيوان لم يعطى عقل، لكن نبت له على جلده لحكمة أرادها الله صوف. ما الإنسان ولد عاريا لكن ارتدى الثياب الفخمة الأنيقة الجميلة المنوعة العديدة، فبهذا العقل سبق الحيوان بملايين المرات في ثيابه. والحيوان تؤوي إلى مغارة، الإنسان ليس عنده مغارة لكن عنده عقل، بنى القصور والبيوت. يعني هذا العقل الذي وهبه الله لنا أثمن شيء على الإطلاق، هو مناط التكليف، مناط التكليف. فلذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، هذا الخمر يستر العقل، يلغي عمل العقل. والميسر، الخمر محرمة أشد التحريم لأنه يلغي المقود. الإنسان يركب مركبة، لو تعطل المقود الحادث حتمي، طرقات كلها انعطافات، وعلى رؤوس جبال، وفي وديان سحيقة، وفي بحار على الطرف الثاني، سيارة تمشي بسرعة في طرقات ملتفة ملتوية، عن يمينها جبل شاهق وعن يسارها بحر عميق، لو تعطل المقود انتهى الإنسان، انتهى. فالشيء الذي يعطل المقود مهلك للإنسان، والشيء الذي يعطل المكبح مهلك له أيضا، المقود والمكبح. فالإنسان آلي بالضبط، المحرك الشهوة، والمقود العقل، والمنهج الطريق. فما دام العقل مسيطرا على المحرك، علامة سيطرته أنه أبقى المركبة على الطريق، ولو تعطل المقود لوقعت المركبة في الوادي أو في البحر، لو تعطل المحرك لوقفت المركبة. فالشهوة محرك، والعقل مقود، والمنهج هو الطريق. فالشيء الذي يعطل المقود مدمر هو الخمر، إنما الخمر، تحدثت عن هذا في درس سابق بالتفصيل. لكن والميسر، الميسر طريقة لكسب المال، أول شيء فيها وهم كبير أنك سوف تربح، وما من إنسان يقدم على الميسر القمار إلا ويتوهم أنه سيربح، وعمليا يخسر ويربح، وقد يخسر أضعاف ما يربح. فلذلك طريقة لكسب المال غير مشروعة، لأنها تعطل السعي، تعطل الإبداع، تعطل التفوق، تعطل أن تظهر قدرات الإنسان في إنتاجه. يعني مثلا لماذا بيع العملة غير مستحب كثيرا وله ضوابط كثيرة جدا؟ بيع العملة ما له علاقة بالخبرات إطلاقا، قضية أسعار، ترتفع هذه العملة فيربح، تنخفض فيخسر من دون سبب منه، كأنها قمار. الجانب غير المشروع منها طبعا. أما في شروط دقيقة جدا لو طبقت لأصبح بيع العملة حلالا، لكن بشروط صعبة جدا. لكن بالنهاية هذه التجارة ليست مستحبة كثيرا لأنها لا تعبر عن ذكاء الإنسان ولا عن قدرته ولا عن خبرته ولا عن حنكته ولا عن حكمته، إنما هو ارتفاع وانخفاض لا علاقة له به إطلاقا. الميسر قمار، كسب من دون جهد، من دون عمل، من دون مخاطرة، من دون مغامرة، من دون إتقان، من دون حرص على علاقته مع الناس، حركات أشياء تدور أو أشياء تلقى، في أرقام وفي رقم يربح ورقم يخسر، والقمار أنواع منوعة لا تعد ولا تحصى، حتى إنه بلغني أنه ما من محل تجاري في بعض بلاد الغرب إلا وفيه آلة قمار. فالقمار طريق لكسب المال، يعطل الإبداع، يعطل العمل، يعطل التنافس الشريف، يعطل ألف شيء بالإنسان، إبداعه، قدرته، حلمه، صبره، جلده، إصراره، إتقانه، تصحيح أخطائه، كل هذا يعطل. قضية دولاب يدور، يعني كلا نصيب تماما، يدور الدولاب، هذا الرقم ربح 50 مليون، هذا الذي ربح المبلغ ماذا فعل؟ ما فعل شيئا ولا قدم شيئا، ولا يعبر هذا المبلغ عن جهده ولا عن إتقانه ولا عن تفوقه ولا أبدا. فالميسر طريق لكسب المال يعطل قدرات الإنسان، يعطل صبره، يعطل ذكاءه، يعطل خبرته، يعطل إتقانه، يعطل إبداعه، يعطل الجانب الخير فيه. فلذلك كما أن الخمر تحجب العقل، كذلك الميسر يلغي التنافس الشريف في الأعمال. نحن عندنا أصل، الأعمال يجب أن تلد المال، وحينما تلد الأعمال المال توزع الأرباح لشريحة واسعة جدا. هذه قاعدة، افتح محل تجاري تحتاج إلى دفتر فواتير، يعني في ورق، في معامل ورق، وفي مستوردين ورق، وفي طباعة، وفي آلة طابعة، وفي مطبعة، ولها مستودعات، ولها موظفين، ولها وسائل نقل، وسائل النقل تحتاج إلى قطع تبديل. المطبعة 100 إنسان 1000 إنسان يعيشون من خلال الطباعة، وتحتاج إلى مستودع، والمستودع يحتاج إلى بناء وإلى مواد بناء وإلى طلاء وإلى كهرباء وإلى تمديد صحي، وإلى كم حرفة عملت لبناء مستودع، وتحتاج إلى مكتب، وتحتاج إلى سفر، شركات الطيران وشركات النقل، وتحتاج إلى شحن بضاعة. دون أن تشعر هذه المؤسسة المتواضعة قد يعيش منها 1000 الأشخاص بشكل غير مباشر. لذلك حينما تلد الأعمال المال تتوزع الأرباح وفق شريحة واسعة جدا. لذلك الكسب المشروع أساسه منفعة متبادلة، والكسب المحرم أساسه منفعة على مضرة. ينتفع إنسان ويضر الآلاف باليانصيب، ينتفع الرابح في القمار ويضر الخاسر، ينتفع السارق بالسرقة ويتأذى المسروق. أية منفعة بنيت على مضرة فهي كسب غير مشروع، أية منفعة بنيت على مضرة فهي كسب غير مشروع، وأي مال ولده المال فهو كسب غير مشروع. المال إذا ولد المال تجمعت الأموال في أيدٍ قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة، وعندئذ تنشأ البطالة وتنشأ الجريمة وتنشأ بيوت الدعارة وكل انحرافات المجتمع. أحد أسبابها التفاوت الطبقي الكبير، وأحد أسباب التفاوت الطبقي أن يرد المال المال. أنت حينما تدخل إلى مصرف بناء حضاري، كمبيوترات، غرف استقبال، مكاتب، تكييف، معاملة لطيفة، ابتسامة، لكن مجتمعا بأكمله يمكن أن ينهار لو ولد المال المال عن طريق الربا، ما في أعمال. يعني بحث لطيف وطويل. يعني الإنسان حينما يستطيع أن يأخذ فائدة على أمواله إذا أودعها في المصارف 8%، 9%، 10%، 11%، ما عاد يقبل يطرح مبلغ ضخم بمشروع صناعي أو تجاري أو زراعي إلا بربح 40%. من 10 مضمونة، مضمونة بيسر بدون جهد، وانت ببيتك مرتاح، ما لك مسؤول لا بقرار خطر لا بصفقة خاسرة لا بعلاقة مع المالية أو مع التموين أو مع الجمارك. كل هذه المتاعب تلافيتها بإيداع مالك بالبنك وتقاضي ربح. فلما كان بالإمكان أن تربح من دون جهد، صار طرح المبالغ بمشاريع لا يكون إلا بأرباح عالية. الأرباح العالية تعني أسعار مرتفعة، والسعر إذا ارتفع قلت الشريحة المنتفعة بهذه السلعة. الكرز ب5 ليرات بيشتري باليوم بدمشق 500,000، الكرز ب100 ليرة بيشتري 5,000، ب200,000. فالسعر كلما ارتفع تقل الشريحة المنتفعة بهذه السلعة، كلما انخفض ترتفع الشريحة، لأن الربا يمنع استثمار الأموال في الصناعة والتجارة والزراعة إلا بأرباح عالية. إذا الربا يسهل في رفع الأسعار، الربا يسهل في البطالة. وأخطر مشكلة تعاني منها المجتمعات في العالم البطالة. ماذا يفعل إنسان ليس له عمل؟ إما أن يلجأ إلى الاحتيال والسرقة واغتصاب الأموال بشكل أو بآخر، أو أن يلجأ إلى السفر، أو أن يلجأ إلى الحرمان والكآبة وما إلى ذلك. لذلك سيدنا عمر قال له أحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. يعني أردت من هذا الشرح أن الخمرة تحجب العقل، والعقل بناط التكليف. معك شهوات مفتوحة ومعك حرية اختيار، من هو الضاغط؟ العقل. فالذي يغيب العقل عن العمل شيء مهلك، إنما الخمر. هلأ أنت عندك قدرات، عندك إبداع، عندك طاقة، عندك وقت، عندك عضلات، ممكن تبدع، تأسس عمل تتفوق فيه، تخدم الأمة، تصنع صناعة رائجة، نستغني عن استيراد سلع كثيرة بصناعتك، بتجارتك، بزراعتك، تمد الأمة بمزروعات جيدة ناضجة بسعر معتدل. إنسان عمل مزرعة تفاح 100 دونم، الإنتاج نزل للسوق، ساهم الإنتاج الوفير بتخفيض الأسعار. لما ساهم بتخفيض الأسعار ساهم بانخفاض مستوى المعيشة، وساهم برفع القوة الشرائية عند الناس. فإنسان يسعى للربح فقط دون أن يشعر خدم الأمة. في أعمال كثيرة جدا تبتغي منها أنت النفع فقط، لكن دون أن تشعر هذه تسهم في خفض الأسعار وفي خفض مستوى المعيشة وفي رفع القوة الشرائية. أما لو الأموال وضعت في البنوك، ما في سلاح، ما في منافسة، ما في استيراد، ما في بضاعة، أسعار غالية جدا، والذين يربحون الأموال الطائلة قابعون في بيوتهم، هم عالة على الناس ولو معهم ملايين الملايين. أجمل شيء أيها الإخوة أن الناظم للكسب الحلال منفعة متبادلة، وأن الناظم للكسب الحرام منفعة بنيت على مضرة، كسب بني على حرمان. السرقة والربا واليانصيب والميسر والغش والاحتيال والتدليس والاحتكار، يعني مئة بند من بنود الكسب غير المشروع ينظمها أن منفعة بنيت على مضرة. إنما الخمر والميسر، فالميسر طريق واهم لكسب المال، يلغي الجهد، يلغي الإبداع، يلغي التنافس الشريف، يلغي خفض مستوى المعيشة، يلغي خفض الأسعار. هذا تكلمت عنه في الدرس السابق. اليوم والأنصاب، الكاهن عنده ثلاث سهام، سهم كتب عليه أمرني ربي أن أفعل، وسهم مكتوب عليه أمرني ربي أن لا أفعل، وسهم فارغ. يأتي إنسان يريد الزواج من امرأة، يأتي الكاهن يسحب من هذه السهام الثلاثة أحدها، فإذا قرأ عليه أمرني ربي أن أفعل تزوج هذه المرأة، وإذا كان السهم أمرني ربي أن لا أفعل لا أتزوجها، وإذا جاء السهم الثالث فارغ يجب أن تعيد السحب مرة ثانية. طيب، قد تكون امرأة جيدة جدا وأخلاق عالية، إذا السهم لا تزوجها، السهم ما له قاعدة، السهم لا يدرك، ومن قال إن الله أمرك أن تفعل هذا؟ هذا كلام من عند الكهان ما أنزل الله به من سلطان، كلام ما له أصل. الأنصاب إلغاء الاختيار، إلغاء التحليل، إلغاء التمايز بين البدائل، إلغاء القدرة في الإنسان على الاختيار، إلغاء خصائص الأشياء، إلغاء حسن اختيار الأشياء، كل هذه القدرات ألغيت بهذه الطريقة. قد يأتي السهم لا تتزوج وهي أفضل امرأة، وقد يأتي السهم تزوج وهي أسوأ امرأة. بدل السهم تفحص أخلاقها، تفحص سلوكها، تفحص خصائصها وأقبل عليها إن أعجبتك. هل أتاجر؟ قد تكون تجارة مشروعة ومربحة والناس في أمس الحاجة إليها، وإن استورد التاجر طرح البضاعة في الأسواق فحل مشكلة المسلمين. أتى السهم لا تتاجر، شيء مضحك، شيء ما له معنى أطلاقا. أول سهم أمرني ربي، والثاني نهاني ربي، والثالث لا علامة فيه. فالاختيار يتعطل، يعطل التحليل، يعطل الاستنباط، تعطل علاقة المقدمات بالنتائج. كل هذا قد ألغي عن طريق الأنصاب. إنما الخمر والميسر والأنصاب، يعني الأنصاب عطلت في الإنسان القدرة الإدراكية. أعظم شيء الله منحك إياه القدرة الإدراكية، هذه تعطلت. من دون أنصاب تحكم عقلك، تحكم الواقع، تحكم المعطيات، تحكم المقدمات، تحلل، توازن، تراجع، تسأل، تستفتي، تستشير، تجرب في آلاف الطرق لاكتشاف الصح. كل هذا تعطل بموضوع الأنصاب. أنت وحظك، ما له معنى إطلاقا. يعني الآن في أشياء افتح المصحف لا على التعليم، بيطلع ربي اشرح لي صدري، إذا لازم سافر، هي تشبهها، ما له معنى. تطلع آية إن الذين كفروا، إذا تركها. يعني أي شيء مبني على علم ولا على خبرة ولا على فحص ولا على دراسة ولا على تحليل، هذا شيء ما له معنى إطلاقا. فالإنسان من ضعف تفكيره ومن جهله فكان يرتاح أنه الإله أمرني أن أتزوج. من قال لك إن الإله أمرك؟ من قال لك؟ هذا كاهن، هذا مرتزق، في الطريقة هي يجمع الأموال الطائلة ويوهم الناس أنه هذا أمر إلهي وهذا نهي إلهي. فلماذا السهم الفارغ ما عديته مباح لك يستوي فعله وتركه؟ لا، هيك اقترح الكاهن، الفارغ عيد مرة ثانية، ما في رسم على الإعادة، شيء مضحك. كسب أموال الناس بالباطل، ابتزاز أموال الناس. يعني لو سألت إنسان يشرب الخمر، لماذا تشرب الخمر؟ يقول لك لأنني أنسى همومي. طيب هذه الهموم إذا شربت الخمر ونسيتها تتلاشى؟ في عندك مشكلة كبيرة، المشكلة تلغى بشرب الخمر؟ لا، تجمل، المشكلة قائمة. فالإنسان بطولته لا أن يقفز على المشكلات ولا أن يجمدها، بل أن يواجهها. واجه هذه المشكلة وضع حلول وقل يا رب، توكل على الله عز وجل، استعن بالله ولا تعجل. أما طريق الخمر طريق مضحك، تجميد المشكلة، يعني المشكلة قائمة، تتفاقم بالخمر نسيت هذه المشكلة. لو أنه الوسائل التي كانت بين يديك غير كافية لحل هذه المشكلة، ادعو الله عز وجل، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقد يقول دعوت فلم يستجب لي، نقول له لم تكن مضطرا أو لم تقدم الأسباب. والذي يدعو ولا يقدم الأسباب يستهزئ برب الأسباب. يا أخ العرب، ما تفعل في هذا الجمل الأجرب؟ فقال له صاحبه أدعو الله أن يشفيه. قال له يا أخ العرب، هل لا جعلت مع الدعاء فطرانا؟ من الثابت أنك إذا دعوت الله ولم تأخذ بالأسباب فأنت مستهزئ بهذا الدعاء. من لوازم الدعاء أن تأخذ بالأسباب، لو أخذت بالأسباب ودعوت الله نجوت. فبدل أن تشرب الخمر وأن تستر همومك وهي قائمة ومتفاقمة، لا، ابحث عن حل هذه المشكلة. إن لم تجد الحل ادعو الله عز وجل، ومع الدعاء خذ بالأسباب. أيها الإخوة، إنما الخمر والميسر والأنصاب، يعني طريقة في الاختيار مضحكة، طريقة غير علمية، طريقة لا تعتمد على معطيات مقنعة أبدا ولا على أسباب كافية. أما الأزلام شيء يدعو للضحك، ناقة أو جزوف تذبح، في عندنا سبع سهام، السهم الأول سهم واحد، السهم الثاني اثنان، حصتان، الثالث ثلاث حصص، الرابع أربع حصص، الخامس خمس حصص، السادس ست حصص، السابع سبعة، مجموعة 28. الثامن والتاسع والعاشر لهم دور آخر، يأتي عشر أشخاص، تذبح هذه الناقة، يأتي إنسان يأخذ أحد السهام، فإذا كان رقم واحد يأخذ جزء من 28، إن كان سهمه رقم سبعة يأخذ سبع أجزاء من 28، إن كان ستة ست أجزاء، خمسة خمس أجزاء، أربعة أربع أجزاء، ثلاثة ست أجزاء، اثنين جزئين. فهالسبع سهام يأخذون الناقة كلها، أما الثامن والتاسع والعاشر بيدفعوا ثمنها. شيء مضحك، إن حكم السهم كان السهم رقم سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة سيدفع الثمن ولم يأكل شيئا، واحد دفع ما أكل، واحد أكل ما دفع، منفعة بنيت على مضرة. هذه الأزلام طريقة مضحكة لكسب اللحم وأكل اللحم ودفع ثمن اللحم. الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يعني قذر، قذر من عمل الشيطان فاجتنبوه. أيها الإخوة، أحيانا في قذارة مادية وفي قذارة معنوية. أكبر قذارة في الإنسان أن يكون مشركا، لقوله تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني أكبر ذنب أو أكبر رجس أو أكبر قذارة أن يكون الإنسان مشركا يتجه إلى غير الله، وينسى الله عز وجل الذي بيده كل شيء. ولأن الخمر تعطل العقل وهو مناط التكليف، ولأن الميسر يعطل الكسب المشروع المبني على التنافس والخبرة، ولأن الأنصاب تعطل القوة الإدراكية في الإنسان، ولأن الأزلام طريقة مضحكة لنيل الطعام، هذه كلها طرائق باطلة. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الشيطان له مهمة واحدة، أن يصرف الإنسان عن طاعة الله، وأن يغريه بمعصية الله، ويوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. فلذلك قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والشيء المضحك أن بعضهم توهم أن ليس هناك آية تحرم الخمر، لكن هناك توجيه إرشادي باجتناب الخمر، والحقيقة عكس ذلك. أشد أنواع التحريم هو الاجتناب، لأن لو أن الله عز وجل قال الخمر حرام، يعني حرام أن تشربها، وليس حراما أن تكون في مكان فيه خمر، وليس حراما أن تبيعها، وليس حراما أن تتاجر بها، وليس حراما أن تعلن عنها، وليس حراما أن تعصر العنب ليكون خمرا. لكن حينما قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي أن هذا أبلغ أنواع التحريم، ممنوع أن تشربها، وممنوع أن تحملها، وممنوع أن تحمل إليك، ممنوع أن تعصرها، ممنوع أن تعتصرها، ممنوع أن تتاجر بها، ممنوع أن تعلن عنها، ممنوع أن تكون في مكان فيه خمر. أيهما أبلغ؟ فاجتنبوه. وكلمة فاجتنبوه أي أعطيها جنبك، يعني اجعل بينك وبينها هامش أمان. والمعاصي التي تغري الإنسان، فالأمر بالتحريم لم يأتي مباشرة، يأتي بتحريم أسبابها، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، لأن المرأة مغرية وقد تثير الشهوة في الإنسان، فلو كان معها في بيت واحد ربما وقعت الفاحشة. فالإسلام حرم الخلوة، وحرم إطلاق البصر، وحرم صحبة الأراذل، وحرم متابعة قصص ماجنة، وحرم متابعة أفلام ساقطة، إن هذا كله يغري الإنسان بالزنا. فالزنا محرمة أسبابه بدليل قوله تعالى: لا تقربوا الزنا. والخمر محرمة أسبابها، ليس متاحا لك أن تجلس على مائدة تدار فيها الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الشيطان ماذا يريد؟ قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. طبعا بالكسب المشروع في مودة، أنا وكيل تاجر، أعطاني بضاعة بعتها ربحت وربحته، أنا ممتن منه وهو ممتن مني، واضح؟ مثلا صنعت بضاعة وراجت في الأسواق، فالذين اشتروها ربحت منهم وطلبوا من إتقان هذه البضاعة. أما بالقمار الذي يكسب المال وقد أخذ مالا من أخيه بغير حق، دخل مسلم بأمريكا على نادي قمار وخسر بليلة واحدة 2.5 مليون دولار، كل ما يملكه من قطر عربي مجاور، ذهب إلى البيت وأمسك بالمسدس وأطلق طلقة على زوجته فقتلها، وطلقة على أولاده واحدا واحدا، قتل 5 أولاد وزوجته، ثم انتحر. يئس منه. هي الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار، تشاد له المنازل شاهقات وفي تشيب ساحتها الدمار، نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس فيأس فانتحار. إذن إنما يريد الشيطان، العداوات تنفجر بين المقامرين وتنفجر بين من يعملون في الأنصاب والأزلام، وتنفجر بين مدمني الخمر، يتكلم كلام وقح، كلام في فضائح، فالصاحي يقتله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ حقيقة حكمة الله عز وجل كبيرة جدا، حينما بدأ بتحريم الخمر بإشارة لطيفة جدا، هي قوله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني السكر رزق غير حسن فقط. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآية الثالثة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، كأنه في انسجام وفي التحام بين إنسانين، مهمة الشيطان أن يوقع شرخا كبيرا بينهما. المجتمع يقوى بالطاعة لله ويتفتت بمعصية الله، لأن المعاصي متناقضة والمصالح متناقضة والأهواء متناقضة، أما الطاعات متطابقة. يعني ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ بذكر الله تحيا القلوب، بذكر الله يقذف نور الله في قلبك، بذكر الله تكون حكيما، تكون حاد البصر، فصيح اللسان، شديد البيان، حكيما في تصرفاتك. يعني بالضبط راكب مركبه والطريق متعرج وفي على الأطراف وديان سحيقة، معك ضوء قوي، هذا الضوء القوي يكشف لك معالم الطريق، لا تقف. حينما ترتكب معصية تطفأ الأنوار، وإذا انطفأت الأنوار وقع المصاب، وقع الحادث. فالإنسان إذا كان مع الله مستنيرا، الله عز وجل يقذف في قلبه نورا يريه الحق حقا والباطل باطلا. الدليل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فأنت حينما تكون مع الله يقذف الله في قلبك النور، وحينما تنقطع عن الله تقع في عمى وفي ظلام. والله عز وجل وصف الإيمان بأنه نور وبأن الكفر والبهتان ظلام يخرجهم من الظلمات إلى النور. الشيء الذي يعد مثاليا أن يكون محبة ومودة والتحام بين المؤمنين، والشيء الذي يريده الشيطان أن يحدث شرخ بينهما، شرخ، انفصال، عداوة، محاور، خوف، قلق، مؤامرة، كيف، نقد، تراشق تهم، هذا الذي يريده الشيطان. فكل إنسان يحقق أمنية الشيطان يكون متبعا للشيطان، وكل إنسان يحقق ما يريده الرحمن منك أن تكون أخا لأخيك، صدوقا ودودا وفيا محبا مخلصا، يرضى الله عنك. إذن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني هذا فعل أهل الدنيا، يشربون الخمر، يلعبون الميسر، يستقسمون بالأزلام، ويتبعون الأنصاب، أعمال غير معقولة وغير علمية وغير نافعة وغير صحيحة وغير مثمرة. هذا من عمل الشيطان. مما يرضي الرحمن أن تعمل، جاءك خيار بين شيئين، تحلل، تدرس، تناقش، تمايز بينهما، تسأل، تستشير، أولي الخبرة من المؤمنين، أو تستخير الله عز وجل. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات من سورة المائدة، والحمد لله رب العالمين.